الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ذلك من السفر، والسفر مفارقة محل الإقامة، وسمي سفرا بأمرين، أحدهما حسي والثاني معنى. أما الحسي فلأن الإنسان يسفر ويظهر إلى السفر والبراءه بخلاف ما إذا كان في نفس البلد. وأما المعنوي فقيل إنه سمي سفرا لأنه يخبر عن أخلاق الرجال، أي يخبر عن أخلاق الرجال. فسمي الإنسان في البلد ما تعرف عن الحرب تماما، لكن إذا سفرت له وظهر لك من أحوال ما ليس له ما ليس عندك من قبل. نعم، وهذا فيه كثير من الناس تجد مثلا في البلد هادئ وطيب وواضح، لكن إذا خرج تجد الشرارة في الناس. وعلى كل حال الناس يختلفون.